آخر آية نزلت في القرآن، آخر ما نزل من السماء من كلام الله عز وجل، والله يا أخوان إنه معبر. الله عز وجل يقول: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. يلي ما صلي أقول لك: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. يلي عاق في والديك أقول لك: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه آخر آية نزلت في القرآن.